ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر إنه بعباده خبير بصير بصير الراء مرققة ها؟ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير بارك الله بكم قال تعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا آمنوا آخرها واو مدية وعملوا أولها واو متحركة التقى في النطق واوان حرفان متماثلان لكن الأول منهما حرف مد فلا إدغام لأن القاعدة تقول إذا التقى حرفان متماثلان والأول ساكن وجب الإدغام إلا أن يكون الأول حرف مد فهنا الأول حرف مد فلا يصح أن نقول آمنوا وعملوا هكذا الإدغام آمنوا وعملوا لا يصح بل نقول آمنوا وعملوا نو وعملوا فنعطي الواو المدية حظها من إيه؟ من الزمن حظها من الزمن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل. هذه يمحو كتبت على نية الوصل لأنه هي أصلها يمحو محا يمحو محا فعل ماضي يمحو فعل إيه مضارع تبهنا آخرها واو يمحو واو ساكنة لكن لما نصل يمحو مع لفظ الجلالة يلتقي ساكنان الواو من يمحو واللام من لفظ الجلالة ويمحو الله ويمحو الله فلما التقى ساكنان والأول حرف مد العرب تتخلص من التقاء الساكنين بهذا المثال بحذف الأول فنقول ويمحو الله حو الله فتسقط الواو فكتبت المفروض هذه تكتب إيش ويمحو انتبهنا لكنها كتبت على نية الوصل لماذا الله أعلم لحكمة الله أعلم بها رسم المصحف فيه أسرار كثيرة لا نملك حيالها إلا أن نقول آمنا به كل من عند ربنا انتبهت كيف فهذه لو اضطررنا أن نقف عليها أو سئلنا نقول نقف عليها كالرسم فنقول ويمح لكن لا يتعمد دائما مننبه لا يتعمد انتبهنا ويمحو الله الباطل الباطلة الباطلة يجب أن نرقق الباء والألف اللي بعدها يعني ما نقول الباطلة ويمحو الله الباطلة با العرب لا تقول با بل تقول با با بابو بي ها ويمحو الله الباطل تمام ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور جل جلاله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يعفو نحن في الإملاء الحديث إن كان الفعل لمفرد ما نكتب بعدها إيش ألف التفريق عفا يعفو عفا شخص واحد يعفو فعل مضارع كمان شخص واحد لماذا كتبت ألف لا أدري هكذا كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس تمام وإنه لكتاب عزيز كما مر معنا بالأمس لا يأتيه الباطل لو كانت هذه الألف غير صحيحة لكانت باطلا والله قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انتبهنا فهذه الأمور التي نراها في رسم المصحف الشريف مخالفة للإملاء المعروف بسموه الإملاء الحديث نقف ونقول سمعنا وأطعنا هكذا كتبت على العين والرأس لسر لحكمة الله أعلم بها هلأ شوفوا مثلا في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل لشيء مكتوبة لام شين ألف ياء لكن هذه الألف ما أحد يقرأها كل القراء وكل القراءات العشر وغير العشر ما أحد يقرأها كلهم يقرؤونها لشيء ولا تقولن لشيء طب لماذا هذه الألف الله أعلم سر من أسرار الله عز وجل تبهنا كيف نكتبها تعبدا قال تعالى أيضا والسماء بنيناها بأيد بأيد كل القراء يقرؤونها بياء واحدة بأيد كلهم بلا استثناء لكنها في الخط إيش بياءين طب ليش بياءين لا أدري سمعنا سمعنا وأطعنا آمنا به كل من عندي ربنا قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه شو يعني لا ريب فيه لا شك فيه إذن ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط لما نقرأ بسط يجب أن ننتبه ألا تتفخم السين بسبب مجاورتها للطاء الطاء حرف مستعلي مطبق مفخم بساطة فقد تتفخم السين فتصير ماذا بساطة انتبهنا هي موجودة لكن ليس في هذا المكان موجودة مثلا عندك في البقرة والله يقبض ويبسط في قراءة ويبسط بالصاد مثلا وزادكم في الخلق بسطة أيضا في قراءة بسطة بالصاد لكن هذه بالسين وكل القراء شو بيقرؤوها بالسين ما في أحد يقول ولو بسط بالصاد وإنما هي بإيه بالسين فلا بد من ترقيقها بارك الله فيكم فنقول ولو بسط بسط، قولوا لشوف ولو بسط ولو بسط الله ولو بسط الله تمام. الرزق لعباده لبغوا في الأرض، كمان لبغوا لبا الباء مرققة والغين مفخمة لبغوا، ولا نقول لحظة يا ابني ولا نقول لبغوا لبغ، الباء دائما قلنا مرققة. لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى، إنه بعباده خبير بصير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وينشر رحمته. هذه اجتمع فيها في النطق راءان متواليتان، راءان متواليتان أو متتاليتان، فلا بد من بيان كلتا الرأين، فنقول ينشر رحمته ينشر رحمته وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. هذا المد شو اسمه؟ لازم كلمي مثقل، لازم كلمي مثقل. كم حركتين يمد؟ ست حركات، يعني ثلاثة أضعاف الطبيعي، انتبهنا. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، الله يغفر لنا ويرحمنا ويعفو عن كثير، أيضا يعفو، شوفوا تكررت مرة ثانية وفي آخرها أيضا ألف. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. طيب